صوت المغرب أحمد البرزي. خاوي وكنت انا ناوي كان قلبي خاوي وكنت انا ناوي كان قلبي خاوي وكنت انا ناوي من عليا اصبح قلبك قلبك ليا ربيك من عليا اصبح قلبك قلبك ليا وذقت منه غير شوية وذقت منه غير شوية وانا من طيبك نبغي كل اللي يغطينا نجومه ترقص بينا كل اللي يغطينا نجومه ترقص بينا الحب الحق حقنا يا حبيب يا حبيب يا